الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو شري كتابك أربعين كين كسو شري الحديث العشرون، وحين كبلا بينا إن شاء الله تعالى حديثك لباتناد وكم إذا الأربعون النووية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مسعود البدري أما قيس الرنجر عقبة ابن عمرو الأنصاري وحى إمام البخاري كالسوري حديثك أبي مسعود البدري وحى مشهورة إلا يلهدو بذر كما قيب قلن عيل كبذر أيو الدقي دقيتان كعيل كبذر الدقي باللوغو نسبية بدر والبدري لا يلي، لكن بدر ما حاضرين وكما قيب قلن ساسعان قتل المصطلح إن فربضنا أكواركتان. لكن هو مسألة خلاف وهجر علماء الحدود أهل العلم يسو خلاف سيه سدى سوى سدى جمهور قبان إنه بذر كقيب قلن، لكن أي ماذا قاركوذ وحي قبان إنه بذر كقيب قلن وأنا سدى صحيحة أحنا كسار رطي في صحيح البخاري راوي كورنا إن ورنا وكان ممن شهد بدرا وكم إذا رقي بذر كقيب قلن أي كم إذا ساساود يدبا أي ماذا قاركوذ وشيك أرجحين وأي مرين إنه بذر كقيب قلن وأنا سدى صحيحة عيلك بذر إنه دقينا وألا كل مكرتا اسم ديدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس وحيدتك السوقار وحكم ذا من كلام النبوة الأولى نبي نمدي هوري هذا الكودي وحيك السوقارين صوها ليلي أي مركا أقادين وحكم ذا النبوة الأولى وحلوغتك ذا النبي يدي هوري أي لغت المامي الأولى وحلوغ صفيي يعني نسبة مركا لؤقا نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي يضعه للنبوة ذو حين غنيسة نبوة سابقة أي نغنيس نبوة هر مرتي أي مركان نغنيس. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي هدان الحشون إنن فاصنع السماية ما شئت وحي عدون تئنات سمايس السماية رواه البخاري. يعني أي صنعت ما تشاء وحد سمايس وحد دون تات سمايس والذي إلى هذا هو أمر لغتك هذا خبر أمر لا يلاذ وأمر لغتش هذا التهديد هن شباب لغتش سدوا إلى هاي وليه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وحد دونتان سمايا إلى هاي واحد سمين إنسان وحوا هذا يمد أرق بدن أو قال بدن أيوة هذا أنا وإذا كعب المرن الصيغة أمر أو صار التهديد يا شرته الله قتل الماما هن شباب لغتش يعني واحد لو واحد دونتك كع يعني أبال كذي أبال مرنتي إذا والله كل مدونتا معنه دعي الله هنشبين معنى الله بعض وحلوف الصراء إن لا إله ذو وأمر يراد به الخبر صغض وأمر لكن معنه حو دعي خبر بو دعي معنى الخبر مركا لوغتش إذا وحي نغن إيسا هدي وحوي أنا ذحشونين فاصنع ما شئت أي صنعت ما تشاء واحد صمينيس واحد دون تات صمينيس مركا معنى خبر مركا أنا لغة المامي مر وحيود عيسى إن لغة المامي إيو إن لغة العين إيو مرنا وحيود معنوه دعيا سيد العلماء قاروف السيرين إن لغة المامي إيو هدي وحوي الشيء وحلق حشوضاء وأهين دي وحوي وإن مركا صمينيسو وحبها كحشوضاء إسكسمين إسكسمين وإسكسمين إيسا يعني دي بكم السبنا إنا صمينيسا مركا مر وحي ودعيسا معنى اباحه اسغا دعيس او شيغا ان لغا خشونين او خشود ان لهين وخا خبا لغا خشودا وخين لغا خشودا ان اهين يعني شيء ونافسن قفينه هو كخشونيا صح ما شوق وخو كدعيا شيغا قبيحه خنبو مركا كدعيا يعني اشياء الشرعي نو ديلي وان لغا خشودا او ليسكا دايا او ليسكا الاليا استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك حديث بالوسوري علماء قاركود اي تحسينيين الله كحشود او واحد وحشود تاسيدا دنين وناكسن او قرابضا ذكم مدا وان مرن بكاتقين اذو وحشون ايسو سيدا سوكر الهي وحشود يعني مثلا يعني قفك حن حمانت الله جم خرصده وضدك حن حمي حمانت مرك السمين يان يجو مكلا حشودان ومكلا خرصدان ويوح أجيها المذ ولبا دعبت السمين ينو كلام بدي هاي ساس أوي ذكما عابينكم مرك كم حشوني لكن دتك ونحسن روح واقح حشوني يا وح حمان إنه رصب بنبحه قفك هدان ومرك أهين دمذ وحوي يعني حشود مال اسكرد جاي هدان وهاي إنه المركا قدر حشود يكون باقي هاي تتكون وناقصنا خيارته وكحشونية هذا يتكون وناقصنا المركا خيارتي أيهين قرابدي سأيهين حشود كوكسي حشونية وكسي بضنيس هدو مرو البلد شوغنا وكسي بضنيس يعني قف صالح وناقصن لكن المركا وحوي كفض أو وقت جايس أركان بقو يري هاي waxaa dhici karta waxyaalaha qaar inuu kula dhirado oo isiraado dadba isu arkimaysan ya laakin waxa weey ruuxa wanaagsan ee saaliha ee qaraabadiisa ah de meel ka tagi maayo waxa laga yaabaa inay iska agdhow yihiin yaani marka waxa laga yaabaa si aanu isaga ilaalin qofka saaliha ka fug inuu isaga ilaaliyo qofka marka qaraabadiisa ay wanaagsan inuu iska ilaaliyo ayaa laga yaabaa هذا مر والبنا لا تشوغنا وحدع كرتا إن أنو حمان هرتي سكو الصمين أيا مر كادع كرتا حديث كاعنا ماذا غار كوذ أيا تحسيني حديث كان وحو تلمامي الله كحشوض حشوتك حق ولي وحشوتك حق ولي يوام حي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ماذا حيوح ويلي إن هذا إلالي الصف ماذا حمحا كويا الله وحكويا الله مركا وحويا عنده waxa ku yaala waxa weeye dhagihi marka waxa ku yaala carabki marka waxa weeye shay xun waa inaan afka kaga hadlin indhaha ku daawan ku dhageysan hada marta yaani waxa weeye maskaxdi aanad marka waxa weeye ku go'aansan ama ku marka qaban yaani waxa weeye oo marka aanad kaga fakirin yaani ikhtiyar ashyada nooca soo dhanba soo galis waxa soo galaysa waxa uu cunayo ده وحي كعنا يا طريقة مركا أفك أي كعنا مركا حاران إلى نعنين أي سودريس والبطن وما حوى عروشي وحا كتشرة يعني أركي إنه وحوي مركا عروشي سئلاليه وأنه حاران عبنا عنين يعني مركا أي مركا سودريس وحكا لو تابع النغنى يعني مركا فرجي أي يعني مركا حقا عروشة يسكر راعي marka ilaalinta inta baad ilaaliso dambiyada ka ilaaliso ayay waxay noqonaysa in laga xishoodo ilaahay xishoodku xaq u lahaa noocaas ay noqonaysa xishoodku wuxuu kamid yahay qaybaha iimaanku kamid yahay al-iimaanu bid'un wa sittuna shu'ba fa'alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iimaan iimaanku waa dhowr iyo lixdan gobol ama qaybood riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weyn waxa ugu koreeya qaybaha iimaanka ama shucabka iimaanka odhahda la odhanayo laa ilaaha illallah ayaa qaybaha iimaanka ugu koreysa waxaana ugu hooseysa wadada in laga bayriyo waxa dadka dhibaya waadnaha imaadatu al-adha 'an at-tariq wal-haya'u shu'batun min al-iimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka kamid xishoodku waa qayb iimaanka kamid marka allah in laga xishoodo khalqigana laga xishoodo labada noocba waa soo galayaan xishoodkii bay soo galiyeen xishoodkii ayay soo galiyeen marka wixii wanaagsanaa in laga xishoodo ma aha oo ruux marka waxa wanaagsan ka xishoodo wixii wanaagsan waa in lala yimaadaa shay waajiba imaatika walla imanayo sida macruuf inuu amro ama xumaan inuu reebo inuu yiraahdo waan ka xishoonayaa marka isa xama aha yaani waxa weeye shayga xun ayaa marka laga xishoodaa laakiin wixii wanaagsani يعني حشود مري حشود كنا لما نوع ويان ومد غريزة وقفك اسكاقا أبورا يمد كسبي وقفك كسبنا يلا بدا النوع بوالي مركز ساسا أودد وعين حشود كلا قد ذالا أو حوى يددك كواوين لا احتراما أو لغا حشودا أو حوى حمانتا مركا لا اسكا إلاليا أو إن مركا وحوى حمان لا لصوب بنبحو أما الروح أصمايو وعين مركا اسكا شراء أنا إنه أجادا مرول بينه إلى هاي أركايو وإنه مركا أجادا أو مركا قلبي جس قصو حاضريا طالع شدة إلى هاي طالع عنا يا أركايو وإنه مركا قصو حاضريا مركا ده هدا ملتشوجين وأنا سورة عدك أرك ميسو وأين مرك أغاذا إن إلهي طال عنيه وتلقي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك الله كييل عدك أكتعدك وليدتها كييل بمعنى تذكى قاركو تضي أركان إن ذا الأركيان أحلق يابا وحيالها قاركو ذي نسكيل آليه وأنا مرك أكوكعين لكن هذو أركو إن أنا عدي أركين بني آدم إن أنا أركين هذو أركو أحلق يابا إن نسكس ميه دي مركان إلهي باركي مركان لا تجعل الله أهون الناظرين إليك الله كييل نعدك أكتعدك وليدتها كييل وضطينا تكحشو تاد إلهي كحشو ويدو تنوع سئسك إلالي أي معنه بعي الحديث الحادي والعشرون حديث كوبي اللباتناد عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صحابي سفيان بن عبد الله الذي له ذا وحو يلي وأبي عمر أما أبي عمر الأورنج ليكون يديسا قلت وحان يريب يلي يا رسول الله رسولك إله يو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره قل لي أني يقول له في الإسلام إسلام لماذا وحد يغشك تاو يقتل هذا قولا أراه يغشك أو يقول له قول كاسو لا أسأل عنه أنا ويدينين أحدا غيرك إذا ذيك كاسو هذا أنا ويديني عدك لا وحانا ويدين يعني مركا إيشا بمعنى هذا الجامعة وكل مني وحوية فائدة دي السور لما يصير انتهي وأنا نبا هنا إن عدك لا أنوح سؤاله يعني مركا إيشا بمعنى وين نقضى كلام جامع مانع وين نقضى هذا الوح كل مني وحوية وحي فائدة كل مني يعني وحي حمانة يعني مركا إنا انكتقو إي فائدين إيا وحي ونا قردن إلى سمعينا أنك قاضني هذا المركع عام أصاص قال وحو للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله قل وحت هذا آمنت وارهمي بالله الله بارهمي ثم استقم انت أدب ديدنا توصنو انت أدب ديدنا توصنو رواه مسلم مسلم بحديثك صوصاري أسوري حديث كاني وحكم ذي هيا حديث جوامع داء معاني ذا مركب بلارن كل من يساء يكمي ديهاي صحابي غنبان سؤاشا نويديه النبي عليه الصلاة والسلام وحل إلى هذا حسن السؤال نصف العلم سؤاشا وناكسني وحيكمي وعلمي قبركي علمي قبركي وي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحيكعلان كرين إنو يما دنر هرمية أو عقل بضن أو دان النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ويديه أي كفى إذا استان صحابة مركا بضيبا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ما ويدين شرين لكن وحي شعلان شرين إلا ويديه نبي سؤال إلا ويديه شعلان شرين لكن إذبسي أي نبي كيدب سنيا دراديد سؤالها كما يبدين شرين سؤالها كما يبدين شرين لكن هذه السؤال لو ويديه النبي عليه الصلاة والسلام وكتشوابه ويكفى إذا يسنشرين مركز سؤال اللي ويدينا يا هذين نقطة سؤال مركز وناكسن ونفع بضن واحتر بضن دفائدة اللي قهل يا نوا بضنيس صحابي ذا النبي وحو ويدي عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره إسلام لماذا وحد يقشك تأراه أنا نعتك لإن السؤال وأنا نقباهنا يعني سؤال سؤال نقطة جامع مانع يعني مت كل من ليس خير أردن يكل من ليس شر أردن أنك جبت بادك نبي عليه الصلاة والسلام وحكيره قل آمنت بالله ثم استقم وأكوبي هذا البضل نبيكم أردن عليه الصلاة والسلام نبي وحل سي جوامع الكلم هذا لذا كوب كوبا معنى يشهد بدينه أي النبي قال السي إني أوتيت جوامع الكلم بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام مركو كهذا لا يخص استيسا وحل السي كلمة ذها معاني ذا فربضا كل من إياه أي السي مركو حوية وشوامعه وحاتل هذا آمنت بالله الله بأن رمي وإيمانك والله مركو حوية رمي رمينت الله لرمينا أيه وحسوك ليس إن إله نمديس يا رب نمديس يا أسماء ديس يا صفات كيس والله الرمائيه وحكرا سوك ليس عدك استو إلهي واجبيه إلا الرمائيه أو أمر إن للرميان إن للرميان والسجريس أو وحوي مركو روح تضمن يا توحيدك آمنت بالله وحنا لازم السنة يا أركانتك لإيمان كان إلا ليماده إلا الرميان الله للرميان بيكسي فرعميان مر هدي الله للرميان الرسول الذي سوائن للرميان ملائكتي سوائن للرميان كتبتي سوائن للرميان يوم الآخر كالله باشيغي وإن للرمية قدرك وإن للرمية يعني كل ذلك وسقري وحلوح الرسول كلي من للرمية وسقري رمينة للرمية وحكي من آية اعتقادك للرمينة العقيدين آية قلبك لقاقر آية يوحو يقرسك أفك لقاقر آية مدولبا وسقري مدولبا وسقري وحكلوه يعني مركا إيمان مركا لا إطلاق وعملك الصالح والسوقري لكن هذا واحد للراعي استقامة للراعي مركا حال داسوك العلماء قاركود وحي الهدان عملك الصالح أنت إيمانك كتشره أيها الدنا وحوي قار لو شغل بعض أهل العلمين وحي الهدين ما عند الاقتران مركا لا يسكن لما إيمانك استقامة أما إيمانك عملك الصالح وحي نقول يعني حال إن عملك أما استقامة قار لو صاري صاصر غمس وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع سيدة قاعدة هان علماء ذو الهدان أشياء قار كذبا الله بشي اللي الهدى هدي كل ما نو اسكمال لغشي وقوي كالتقانو كاللبا معني فائديا واللبا معني النغضان هدي لكن أي كالتقانو مدهان لشيقو ككالان للراعنين ككالنو الله كل ما وصوق ذا كلام إيمانك عملك الصالح وأساسه كله إيمانك استقامتنا والله ميد ثم استقيم وحين غنيسا يعني توصنو محكو توصنانيا صراط المستقيم كان لغو توصنانيا أوامرتي النواهدي وحي لهي فري إن لفرسومه للي ماده أي لغو توصناني وحو الله ريبي أما الرسول كيسو ريبين عليه الصلاة والسلام إن لغا ديراده باللغو توصناني يعني استقامة غنيس مرك عملك صالح استقامه السجر يا شريعة دي بالغوت وصناني شريعة دي أي الغوت وصناني توصنان تا الغوت وصناني يو وحي كان سنة يسا دي الله مرك إن كريق اللي عابده والإخلاص والمتابع لليمات يعني إخلاصي المتابع لليمات الله كريق عبادة الله صافية له متابعة الرسول كان صلى الله عليه وسلم لليمات وحى الله لقو عابده يو رسولك صلى الله عليه وسلم لقل كلمه استقامته وحي كان سنة يسائنا المركة محرمات كي الدنبية دي لغو العين ويوقفك الدنبية دي اسكال لحد الباشا دي ما توصنان توصنان تصراط المستقيم وضد توصن أي راعية تاسوك توصنان ايا بدي يميدك وقوي عن مايو سيدي طايب الراعية يعني سيدي طايب أي راعية يعني يحوي استقامته وصاص هدول لكن المركة كرمل عليه ومر بجيس مركا وحوي أقعه ومر بجيس وقدر عوض ضع يكما توصنان استقامة لما إيمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني وحلي نوش يجي كوا مركا إيمان كأي استقامة الليمي إن وحوي اللب بشاريني إن جناد أصق نادي إن ملائكة بشاريني صاصا لي نوش يجي مركا وحوية يعني إن مركا استقامة دي للي ما أدو وحي كان سنة إساء إن واجباتك للي ما أدو أن لقتقين أن لقاقابين محرماتك أن الله سمينين تقصير أن لا إيمانين واجباتك لقاقابين أيو أن واجباتك قاركوذ ليس كدينين أن دنبيادة قاركوذ لقبعين أدو قفك مركا وحوة دنبيادة لحدة باشو دي استقامة دي لما إيمان مركا تاس نساسي ذا وي حديث كان وحديث جوامع ذا كم ذا ومعنه سؤاد بلارين الحديث الثاني والعشرون حديث كلبي اللباتناد عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري وصحابي كم إذا صحابة أحاديث تبضنيت كم إذا أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سوريا وكلا بضنائين أصحابة قاركود بأحاديث فربضن سوري تضب الصحابي أيامد ولبوح السور يكون حديث إنك بضن سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر لبيت بالغوك المياه سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا فالضباء صحابة النبي كم عليه الصلاة والسلام كن حديث إن كان بضن في سوريين السوريين وكن حديث إن كان بضن في السوريين عن المختار يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كن حديث إن كان بضن أي السوريين أبو هريرة سعد جابر أنس يعني مذوى أبو هريرة ورواية بضنا سعد وحوي وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يعني وأبو سعيد الخدري أنس وأنس بن مالك جابر وجابر بن عبد الله الأنصاري وصحابي جنوية حديث كان سورنا صديقة وعائشة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي يظن وأحاديث بضن إذا أحاديث فربضن بيسوري سي ابن عباس ابن عمر وتضبط الصحابي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر مركا صحابي قالوا كم ذها مكثرين تي أحاديث بضنيد أي مركا كم ذها أنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبا وحو ويدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال وحو يلي أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة نبا النبي سؤال يسوع شن فقال وحو يلي أرأيت وحدي قورنت إذا صليت هدان تكذو المكتوبات صلاتها فرلك هدان تكذو وصمت أنصومه رمضان رمضان أنصومه وأحللت الحلال أن حلاليه بمعنى حلال لما اعتقادي أرميه الحلال حلاشة حلاشي أن حلاشده وحرمت الحرام حرانتنا أن حرانت نميه كحران يشه ولم أزيد على ذلك سدى أنا ككرنن شيئا وحبا أنا قدرنه وحنت كزيادة أنا لئمنن أدخل الجنة أي أدخل الجنة من باب حذف همزة الاستفهام همزة السؤال شاهد بأن لحذفي لقويي أدخل الجنة أي أدخل الجنة جنة مقرية قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها وادقريسا هذا صدايش رواه مسلم حديث كمسلم بصحيح كسوري مصاحب الصحيح مسلم بن حجاج ومعنى حرمت الحرام اجتنبته حرمت الحرام معناه وحويا اجتنبته أن كفه هذا وكره إراده ومعنى أحللت الحلال حلاشا حلاشضين معناه فعلته وانسمي حلاشي معتقدا حله وحانسمي حلاشي حالا رميصنها وعقيدي سنهي حله حلال لمدي سأن عقيدي سنه رميصنهي أيان مركز سمي صاصا اللغة شيدابو حديث كان يوحو التلمامي واحد شنذا لغو قليو وانا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام للسؤال اللي ويديك وننبه النبي السؤال عليه الصلاة والسلام هدان صلاةها فر الكاية شنت أتكدو المكتوبات بمعنى المفروضات كطبع وحوية وحلو استعمالها شيء أمل القدري أمل الشرعيي وبمعنى الواجبي مركا كتاب الشرعية مركا يتهاي كتابه ذو وحيث المام يستواجبين بيشيغي ساكتب عليكم الصيام يعني الصوم كان لإذن كفر ليلال لوتشيرا كتب عليكم القصاص قصاص دار لإذن كفر ليلال لوتشيرا كتب عليكم القتال جهاد كان لإذن كفر ليلال لوتشيرا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة مثل فر اليلي والله قري شرعا بالله قري وحلوك إذا والله فر اليلي مركز الصلاة ذها فر الكهد أن تكذب رمضان نأن صومه وصمت رمضان محي كل عيسى ما إنه كل جيت صومه مسا إنه قيب كم إذا صومه حديث أن مالي لويس شاقي كصب صنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا أيان مركان فسيرة يئري وهب النظر رمضان ولن الروح وذكعيب فضل جيالنا الروح أبي نذقار كتجي فضيلة الرب الله قادو دم بداف كا أردم ما يسترن هلي مايو أشر وكيه لي أنتو ليني لكن فضلي كان وحقوق حرية هاي رمضان أردن قيام كلا ليما يعني بعض الأخوة غريب صدي وتصل لي أبي لكن تن لي أبي ما يان وصمت رمضان روحوا لي وحقرنا يا رمضان أردن إلا الصومه إلا وقشي يا رمضان يا رمضان ما حيكو لدوي يعني قرنا من السنية هاي من نفر لي هاي لكن وحوايا وحا عمل كتن للصمين يتأن صمين تن للصمين يمد والبشرط وحاكو حرين شواب شواب باكو حرين شواب تاكو حرين تهي إماتن كاللي ما يدو وحلقوه لي يدين سيدا ما يسترن للي ما يدو قيامك السنة أهادو لكن وحوايا حديثكم حوش شيئا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي رمضان غارب كيدي أما مركا قيب كم إذا هبين ذيدي إنو كعوكم الصاب سنة ورمضان أولان إنو كعي روح رمضان أولان هدان وكعين ده وحوية مركا مفرين من قام رمضان سيدانو تن أفرين مركا وحوية صمت رمضان روح رمضان بان صومي ما أولان كرا وحكم إذا صومي أولان كرا بذن كيدان صومي أولان كرا هدان ويد السومين لكن ما أولان آيوه وان يعني مركا رمضان بان صومي أما رمضان بان وضا صومي مؤرنك مركا رمضان أولانا هدان صومه وأحللت الحلال حلاشي آن حلاشدو كحلال لكتو وحلال كيشو حارانتين آن حارانسدو كحاران لكتو انتانا آن كبادين شنذي مقلية نبي حكول عليه الصلاة والسلام ها نعم وحيكرد أنت هاي تدخل الجنة إن فعلت ذلك أما إن فعلت ما ذكرت يعني هديات سميسو حظ شكتي شن ذو أدقليس مركا نعم وحرف جوابه وحمركا كالنائبي هاي وكوت الماما يعني السؤال معاد في الجواب هذا الكال الصور الشيقي إن إستاطه يعني جار كيس كلام مفيد أمأها لكن جواب السؤال مرك الدعاء مفيد نغنيا مفيد كن نغنيا مرك وحن مفيد مرك كن نغنيا مرك جواب دعاء السؤال معاد في الجواب بقاعدة طه سؤال شو مت جوابت اللي بالسعودي هذا الكل الشجاع إن السعودي كذي قنت يا مرك شيء معروفة أي نغنيا وح مرك مش قدرني مرك أو نغنيا وهذا الكل الصور الشجاع معنوه حود عيا ها يعني شنذا وادقليس هادات سميسو سلاة شكتو صلاة ها فرال كآتوكتو رمضان آسونتو حراشة آد حلاشتو حارانتنا آد حاران نميسو حاران كييرتو وحيسو ايدين لها الضباء وأحللت الحلال وحرمت الحرام معنى هيدو محيط الإمام النووي وفسري رحمه الله أوحل ومعنى حرمت الحرام حارانتبا يعني كحاران يشي معناه ذو حوي اجتنبته وكف قادي وكذا راضي ومعنى أحللت الحلال حلاش بان حلاش ضينه وكحلال يشين معناه ذو محي فعلته واسمي معتقدا حله حالا رميصنهي حلال لمديس أن رميصنهي أي سمي العلم قاركود تعريف سيدا كدوان وحوغا فرق أولي حيي كف السران مركي الشيقية وحرمت الحرام حارانتي إن لقى حاران يشايد وحيوبها أنت إلا بشي شيخ واحد مدائنه نوعا ما ودبق الدي حارانتي إن لقى حاران يشا وحيوبها أنت إلا بشي كو وحيوبها أنت إن لو اعتقادي إن حارانتي شيء حارانتا سلوغا حاران يلانيا وإن المركة أقوه الرئيس الرميسا إنه حارانتني حارانتهي وإنه دو عقيديسا حارانما وإنه كعقيديسا أرميسا شيء اللباد وحوية إنه تكفقاتو إسكايلاليس مدوال بقار باقفك اللوغا الربا هدو حارانتي كفقاتو آنو السمينين لكن حارانما آنو عقيدين وليه مسنيسن لكن وحقوقه بس سنده إنه حلالته ما بد بعضي إساق وليه مسنيسن السينما السمين يا حقا هو كده ورسوي لكن وحقوقه هذا الرجل يهان شكو دعوه وانو خصب اني بنان تايبو قبا وكبد باب يا سلاس ما يكبد باب ما استحلال ما حرم الله وكفر بالله وحي الى هاي حران تنميي ان حلال لمن لو عقيديا واللي له ضوا شيء حلال وبنان يا وحاب النقن يس كفر وظالم ولو يانو السمين با وهي اعتقادك حران مدي وعقيدين يا اني حران تهي با دي وحي تهي شيء لغا ربو هدي كلو وحو كدعي استحلال بو كدعي استحلال مكفره استحلال قال لمدي وان مخي اعتقاد انها حلال مركه كهضيان علماء استحلال ما حرم الله وحي الهي حران تنمي الا حلاشده معناها اللغه جيده وان مخي واعتقاد انها حلال والا عقيده يلا رميه ان حلال تهي ساسا وحل لها استحلال بل استحلال كمكفر كواكاس شيخ الاسلام ابن تيميه انا وكفر سر كتاب كيس الصارم المسلول على شاتم الرسول مركو كهض ضايه استحلال كا وحوريه والاستحلال واعتقاد انها حلال استحلالك وعقيده الله رميه ان حلال تهي شيء حرام تهي شيء لا يحرم تنميه وحلال لمن له عقيدين يعني الله رميني ولو يان لبس سمين با كفر بن غنيس ما له قار كود ودعذاء قفك مرك هدو دي تأول وكل أرن كاس وحوغا وحوش شيء تأول كاس إن وحوه يكفر قال الله قباتشيو إلا أنت حجدا اللي قوغي الله عضينا أيو إن الله قباتشيو ودعذاء قف جاهل أن قرن المحرمات كقاركود إن حارانيه وقريب عهد بالإسلام يدوان سو إسلام وأن أجي شيئا إنه حارانيه بأن مقل أو عقيدية إنه حارانيه استغنى إلى أنت الله عضين يلقوك على السنمان أسلان قلب إسلامي خمرد عبد شري تموم مقلب خمرد وحارم من مقل وأنا قريب عهد بالإسلام قرت سو إسلامي ودوده حلال بو قبا مركيسا خمر انو يهي الى انت حجدا لو اوغيو لو عدينيو وا لو عذر دار يا يو كفر وا لغا باجينيا يا بل هو حلودنيا ذنبي كما قبو اعتقاد كا هوري ان اوغين انو مقل خمر هو حرام وا لو عذريا الى لو عدينيو لكن مركا لو عديهو وا انو مركا وها ويه مركا عقيده يا رميا خمر انو حرام يهي كان ريبتوما يهدو كعد كيس عقيدة ديسي ما يصور قل ما خمر بينه حاراني وهر القرآن كحاران تنمي إلهي بحاران تنمي رسول كيسا حاران تنمي أدلة كرتو الله وأخري الله الشيق الله عديه وأخبري وايه بعد إقامة الحجة عليه ولا قال يسيني ما كو قالوا بي مرك وصاص مرك أدية وحوية تاسوا مسائل أخر نقفك التأول وقت إذا قار لو قبات شيء كفره أما اللغة باتشي الجهل يقرأ الشواء يعني مركا يسقو كلا وكجاهل نقن كرا يعني سيد قريب عهد بالإسلام إنه يهي وحوى يقوى سوى مسائل أخرى لكن وحكى لدون حكم كإطلاق أيه يحكم كمعين لحكم أيه يا مركا وحوى يحكم كإطلاق أي تهي مش شرط بقى وحى الله وحي كهرية إلا السردية مش شرط بقى ولا إلى ذا وحوى عدة سلا ترى هذا وقال إنه كايها يكايها يكايها يكايها يكايها يمويني شرط ما نصوصاتكم إذا رأي إطلاق نصوصات قرن إطلاق الشيء قرن وحوية وحي الشيء يعني التقييدات كي تلمامي يعني مرنا حكم كإطلاق أبا لينو تلمامي الدعين كاسة ما يساء معين كاتر هذا وقال مرنا وحلينو الشيء موانع دي يعني الشروط دي يبقى لينو قبرها روتشيني الله ينوت المامي مركا وحوية ويكالد وانت أتو إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية هناك فرق بين الإطلاق والتعيين فرق ونحية إطلاق حكم كلا إطلاقه يا وأن عد معين لقهض لي من قال كذا فقد كفر يا وحكم إطلاق يتعيين كعد العيمة يقول لأرنا يهبل وسلاسة ما يحكم كيسوا سلاسة هذا مرته لبدي وكل دوين فرقة ونحي هناك فرق بين الإطلاق والتعيين وحنو الشيخ بوري ابن تيمية يصدق ضدك قاركو الشيخ أنما نقل عن السلف يعني حقيه هذا الله السلف كأي الهدين أي لهذين، من أنكر الرؤية فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. لكن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين، هيا شفر قوحون لحيا إطلاق أي تعيين كأي فرق لحيا لبضى ساكل الدول يا لبضى أي كل الدول روحي قال لماذا كوه الله وقال يضا صار الله إطلاقها تنوح الرؤية الروحي اللي قد إكراهي اللي قد القياي سقوى كدوية هي قلبك سيماك كحس الله يشرد إكراهنا لما يسترنت لبضى استيدي مايا مدنوى إطلاق مدنوى براروتشنا يا وحيالها اللي قريبين أي براروتشنا يعني تاسو مركا تلمام يعني واساسو مركا خلاصة وحي تهي أن أصلا نقول مسألة ذا حاران تإن لحاران صدو حاران لغي يشا وحيبه أنت إلا وقضب ظاهر كهذا الشيخ عبري هل أرنبو شاغي أو أهين لقفق هذا حارانتي لكن عبارته الدقيق ما هي سيدا في عانة السحري وحي تهي وصل أهل العلم بدن أشيغين وأي إلادين حاران تإن لحاران صدو إلا وقضب يبه أنت كفقان شل قفق هذا كو يين حاراني من له عقيدة اللهم يا هدي حاراني من له عقيدة ولا لي ما دو معصية دم بالغدعة عصيان بالغترة هدي حاراني ما أن له عقيدة إني حارانتي إلى هاي حارانتي نمي أما الرسول كيسو حارانتي نمي الدين كاللوية قانا ضرورة قفك حلال لما كعقيدة ولو يانو السمين بي وكو قالوا بي من حيث الإطلاق حكم كإطلاق وقالوا بي من لدي وكذا بحي لكن حلال شيء لقى حلال يشا وحيبه انتهى الأرين عبارة الشيخ وحكر لي ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله حلاشا حلاشا ضي وكحلال يشا وحلوه قد شيدا حلاشي وان سميي أنو عقيدي سن إني حلال طهي وحيث ويدين لي شيء كستو حلال قفك إنو مركا إستغو لي مادة مواجب بيكوتها ما يعني حد عكرت أشياء حلاشة وحي آد مركا دونتو واد عنيسا وحي آد نفس ديكو قبلنا عني ميسي واجب نكو قماها إلا بإلا إنا دعوت يا واجب كو قماها لكن محاو واجب كو قماها هذي حلالتا إنا الحلال لما كعقيدة إسا واجب بيكوتها لكن حلال كالصين الله تماضى واجب كوكماها إن أدولي قال الله إمام باكوبنا سأساود التقييد كالبو قيدا يقول أرنا يفعلته معتقدا حله وحكفي عن إلا إلا هذا يعني اعتقدت حله سيع علماء ذكرك عبرين حلال لماذا وحنو عقيدي إن حلال تهي أما السمين مركا أما هالسمين لكن مركا روى إن ذره ما يسا شيئا إنو حلالي هاي إن العقيدي سو يا صاصم مركا حارانتي إن لقى حاران يشاء الله بقضى بيباهن تهي إن حاراني من له عقيدة يالله رميه يهي إن لقى ديراده لكن حلاشة إن لقى حلال يشاء هل أرهم بيباهن تهي أو إن لعقيدة يون إن حلال تهي مركا هداد دونتا أما السمين أما هالسمين صدى الصحيح وصدى أهل العلم بضى النصاصي مركا أشيغين وايا حديث كانوا حتى الماما يا أفر أرهم بشيرية أفرتا أرين هدان لا إمادة شن مجلية صلاة فر الكادن تكذو صوم كرمضان صومه حلاشي كحلال يشو حارانتينا حاران صدو كحاران يشو أفرتا أرين هدان لا إمادة شن مجلية هذا وحيث ويدل أركانتي كالقربة مقن زكلي ومقن تايكو حجك ومقن يهي اللبا واجبات كلو الشريعات شرة يا أشياء هذا النوع عاسي هذا كم حسنا كم شرنا أهل العلم غاركوا وحكيت شوابين وحبيعي كرت قرت إن كان نبي قط شوابي يا سؤال ويدي إن التهاي قبل فرض الحج أنت الحج كله فر الليلين كهر بيقبل كرتا ويا حج كأواخر كي بقى الله فر الليلين سندي السجالة ذي هجرة ذا أي الله فر الليلين ما كان يحتمل حلا أقبلي كراء إلا إلى هذا أنت أن حجك لفرلي يرين بؤها والله قو حنبارة يا حجيس كما حلا قو حنبارة يا أنت أن حجك لفرلي شواب الله بدوا الصورة قال أو إلا إلى هذا أنك حجكم واجب أو دمالو كو حجي يوحى مالها لكن شوابتا وحكا قوي سن تهورا كقوي سن وتاس وحي كان سنة سألها النبي أقع عليه الصلاة والسلام إن كان المال وكحد شيء يوحبا إن أنه هاي الصنين زكاة اللفتة إذا إشكال بامر كائمان زكاة اللفتة إذا علماء غاربة وحي إلى أنت لفر لي ينبال وحن باركرا لكن بعدي باكسرا وهي الزكاة مالك إن وحلق بحيه أن محدود أهيو وقفك خيار كيس كحرا عهد إما كبوا الواجبي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعهد إما كوي وآتوا حقه يوم حصاده وسورة مكية يعني وحوي عهد إما كاسالي أضمارتا سور كمكي جاء سورة بضم بيكسو أرورتي الزكاة دي يدو لينوشي غاية الزكاة لبحيوه تا علماء وحي إلى هذين وحلوه تشيدا سكاء محدود أهين با مركي هوري عهد قيم مكالا فر ليالا لكن سكاء محدود كاء أن صابضة له حوله انتو كو سكاء قوين يلا الشيق ايو أنو عيضا لغا بحين يلا تلمام ايو مقدر كلا بحين يلا تلمام ايو كل ذلك لحد لي عهد قيم الدين أيالا فر ليالا الصند اللي بادي هجرده يعني مركا أوائل كي هجرده أيالا فر ليالا مركا إلا إلى هذو زكاة أنت أن لفر اليرين بيئة هاي حقا بعيد وي أشي بعيد تانا علماء قاركود وحي إلى هدين وحال وحن باركرا إن كان فقير هاي مال أنو لهاي نبي يقول حال كي سوقا إنو مال لهاي مركا الزكاة إنك واجبين لبادي الركني هذه سأل لك شوابه وحي نقنا يسان إن كان الصلاة دي فر الكايد وحال لو حقود داري مكشو ولم أزد على ذلك شيئا أنت وحنا كُكر بي أين تشيلين وحبك الزيادة أنا وحبك الضرين الإمام أحمد بن حنبل وحلو شيء إنما السنة يلبت كانوا حتى وتر أن لا إيمان حلو وح السنة أنك سلم أي مادة صلاة فر الكعبة كذا السنة مرة عيو حتى وتر ما تكذو إمام أحمد وحيلي هذا رجل صو كسوى ننحنوي ننحن ويعني دليل يعني. هذا هو ننحن علماء قال كنا إلى هذا ولي بالشهادة دي صلى أقبل ما يهدان والسنة بتكن والسنة لن كود مريه هي إلا أي ماذا قال روحيا لا تقبل شهادته يا يسلي حديث كان الله كل منه العلم قال كود وحي إلى هذين يعني رجل سوها بيسكاء هذا بي هذا صلاة هذا فرلكا أنا النقصام أي سيدي تاي إلي مادو أنا كل عين صلاةها يا شن ذا وقري وإن كان رجلا سوءا علم ذا قرب سيد لكن ذات كبدا كودا وحبيع كرتا ذا صلاة دي فرالكا إن نقصاني كدش صلاةها فرالكا أنا سنها كبه حو إمام أحمد وعبير يعينو ننحو يهي تذكرون الصلاة دي وضع إلاليان والصلاة دي فرق هاي أي وضع الصحنته النقصان عين يالا وكبس عين أباها تذكروا ما بدنا حديث كنا محو الشيء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة الضون كوحما لقى حسابا ما لنت قيامة وحوقه الرئيس الصلاة هدي هقاكته عمل كيسة كلنا وهقاقية هدي الصلاة دي فسهادنا عمل كيسة كلنا وفسهادية واتصل سيدا النبي عليه الصلاة والسلام مركز صلاة النقصان تقول لعي وحلقوا كبيا السنة ياشا إلا صلاة فر الكاهد مركز وحي واجبات في وحكم إذا كتبوا أما النقصان أي كقشو أما الصلاة كمل وحوية مركز أركان تقار كود مركز وعوره دي حال كالنوع عاصة وحوية ميزان كيس خطر بكتران سنة هو إلالين لها سنة أي هو إلالين لها اللوغو كبي لها يا سنه وحي تاي معاش صلاةها فرل كنا والرأس مال رأس مال كمرك خسارة كوي ما دنا معاش كالغا كبا معاش كأي الله كبا وحي نغونا يساكوان بمرك القب وحينا يا نقصك كدعي لأنه كان وحي وحي اللي قب وحي يبا هدان لحين يا عمر إيسا سلاة ديسي من نقصام وشي بعيدة اعتبارك أسولي ورجل سوء وليه على كل حال سداس أيا لقت المامية بعض أهل العلم وحي كلوا يلهدين وحرمت الحرام وحسوق لي إنه حرامه كف قاده مرك واجبات في كلا إنه لي ما دنا وحرمت الحرام يسوق ليس ويواجب كإن لقتها وحاران شيء واجب كأه إن أتكتك تحرمي سكدي سواجب ما أتكتك تحرم ما تقول لحظة مرك حرمتي إلا حرام صلاة وحكم بها إن سكدة تليتان كان لقد تقايا عقيدة إن حرامتها أنا سكيلة على الصف هل كانوا حكايما سكدي إن أدوات ماذا واجبات كي كلمة علماء قاربا وحي دونين إن يقود قريان وحرمت الحرام ويترك واجبات كان لقد تقايا وحرام ما دام تليست واجبات كان لقد تقايا حرامتها وحكا إيمان إيسا واجباتك إن لفريوه إلا لي مادو أن لقد تقنسي أن حرمت الله قد عين إلا هديك لو حرمت الحرام أي مركا إيسا مركا وكو إيمان إيا خلال كو إيمان إيا أي نغان إيسا مركا إن يعني عورنتي أي نغان إيسا الكاهين قد شوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.